بعد الغياب أعود أبدي تربها والشوق نبضي أشتاق فيها سجدة وأرتل الأنفال في ساحات مسرانا وأحظى بالشهادة ثم أمضي وأذر بعض الروح فوق جبالها ويظل بعض حجر بسور القدس يحميها إذا هجر الفتاة يرمي به الجند الصغار فإذا سقطت فحسب قلبي أنني سأضم قلبي نحو أرضي. يرقودني الروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا فالعزم فينا صار جسرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا فالعزم فينا صار جسرا والرصاص وقلت هاكي ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراكي دملت حبي والرصاص وقلت هاكي ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراكي دملت حبي والرصاص ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراكي فخذي فؤادي واحضني بتراك شوك الإزرائي فخذي فؤادي واحضني بتراك شوك الإزرائي يثمق طلع أعداء لو ذات حماكي الأعداء لو داسوا حماكي بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا بارودتي والروح والأشواق حرا يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس ودمي خضابك يا سقيا لتربك والنفوس نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا فالعزم فينا صار جسرا جبتت بذور الثأر فيك ما السنابل وحجارة الكف الصغيرة جلجلت بطشر القنابل. نبتت بذور الثأر فيك مع السنابل. وحجارة الكف الصغيرة جلجلت بطشر القنابل. لن نخاف يعلو لواءك والهتى. الله أكبر لن نخاف يعلو لواءك والهتى. الله أكبر لن نخاف يعلو لواءك والهتى. الله أكبر لن نخاف يعلو لواءك والهتى. فوق المكبر